وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فارقه حقا وانتخه. متفق اللفظ وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد بحراو غدا تعديله لا يحمل التفردا. متركه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: إذا كنت تقصد رحمه الله قد توفي فإنه ما زال حيا، فإذا نويت بذلك رحمة الرحمة العامة فإن الخلق جميعا في حاجة إلى رحمة الله أحياء وأمواتا. وأما إذا كنت تظن أنه قد توفي فنسأل الله تعالى أن يديم بقاءه وأن يحفظه. الشيخ بكر. نعم. قال المؤلف حفظه الله في كتابه حلية طالب العلم. من حفظه الله؟ سمي. قال المؤلف الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. أبي زيد. أبي زيد في كتابه حلية طالب العلم. الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408. خطأ، 848 وألف. عام 848 وألف هجري، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكذائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلون بحمله مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص في مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا اليوم هو يوم السابع من شهر محرم لعام 27 و400 وألف للهجرة. نستهل فيه ونبدأ بعون الله تعالى، ونسأله تعالى العون والمدد والتوفيق والإخلاص والصواب في القول والعمل، شرح كتاب الحلية حلية طالب العلم للشيخ العالم والرباني الزاهد بكر بن عبد الله أبي زيد، وهو عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء. مع العلم أن هذا الكتاب قد سبق لنا شرحه منذ سنتين تقريبا، لكن نظرا لطلب الإخوة الجدد الذين لحقوا بهذه الدروس فإنني آثرت أن أكرر شرحه من جديد، لأن الطالب يحتاج ولا سيما إذا كان في بداية الطريق يحتاج إلى ما يشحذ همته وما يشجعه على الإقبال على العلم وعلى المزيد من الطلب. كذلك هذا الكتاب كما سترى يعد كتابا جامعا في آداب الطلب، لأن العلم فن وصنعة، وكل فن وصنعة لا بد لها من آداب، ولا بد أن يسير طالب العلم إذا أراد أن يحصل على منهجية صحيحة، وإلا لضاع وقته وذهبت سنواته، وإذ به إذا نظر ما عنده في الجعبة فإنه لا يجد شيئا كثيرا. ولذلك نقول إن محبي العلم كثيرون في زماننا عن الشباب، وقد تجد كثيرا منهم يجلس إلى العلماء ويحضر الدروس، ولكن المجدون والمحصلون قلة، وهذا عائد إلى الخلل في المنهجية، فهذا واحد حصل وهذا واحد ما حصل. المهم أن الكلام الآن لن يكون عن المنهجية بل عن مجموعة آداب جماعة المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى ليتحلى بها الطالب، وهو معروف بقوة الأسلوب وبالبلاغة كما رأيت. ولذلك ينبغي للقارئ أن يكون قويا في النحو حتى تقل أخطاؤه. ونلاحظ أنه بدأ كتابه هنا مقتصرا على الحمد لله، فلم يبدأ كتابه بخطبة الحاجة، وهذا وهو عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء. نعم، والإنسان رجل والحق يعرف، أو الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، فهل أخطأ المؤلف في أنه لم يبدأ كتابه بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه؟ لا، لأن الصحيح أنه ليس بشرط أن نبدأ بهذه الخطبة في كل كلام، فهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يبدأ بها كثيرا من كلامه وخطبه، لكنه لم يكن دائما يبدأ بها كما جاء ذلك في كتب السنة. كذلك الذي نلاحظ أنه ما صلى ولا سلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحيح؟ لأنه اقتصر على قول إيش؟ الحمد لله، وهذا كاف، لأنه جاء في خطب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأها بالحمد لله فقط، بدأها بالحمد لله فقط، كما خطب الناس في الحج، فإنه بدأ بعض خطبه، فإنه بدأ أولا خطبة عرفة، وخطب الناس يوم العيد يوم النحر، خطب الناس يوم القر يعني يوم الحادي عشر، ولم يذكر أنه صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم في خطبة النحر، فليست الصلاة عليه واجبة من الواجبات، لكن الواجب في المبتدئ إذا تكلم أن يبدأ كلامه بذكر الله. ونلاحظ أيضا أنه لم يبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، أو تكون هذه التي على هذه الصفحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الذي تعودنا أننا نجد بسم الله الرحمن الرحيم في أعلى الصفحة التي تكون فيها المقدمة أو الفصل الأول أو الباب الأول. ولا أظنه أنه بدأه بغير بسم الله الرحمن الرحيم. على كل، إن الإنسان إذا بدأ بمجرد الحمد لله كفى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، وفي لفظ بذكر الله، فيكفي إذا قال الحمد لله يكفي. قال الحمد لله وبعد، وهذه كلمة يأتي بها المتكلم للدخول في الموضوع، يقول أقيد معالم هذه الحلية المباركة. المهم أنا لن نسلك الطريقة المعتادة في الدروس، يعني شرح الكتاب كلمة كلمة، بل هو تعليق واستفادة تعليقا ليس تعقيبا، لن نعلق على سبيل التعقيب أو إلا ما ربما يظهر فيه أنه غير راجح أو أن فيه خلافا بين العلماء فإننا نذكر. فهمتم؟ طيب، المؤلف كما ترى بدأ كتابه بهذه المقدمة، فكأنه يشير إلى أن كتابته لهذا الكتاب إنما هي سببية، فبسبب هذه اليقظة العلمية أو بسبب هذه الصحوة الإسلامية أنتجت هذه الصحوة الإسلامية كثيرا من الثمار، من الثمار التي أنتجتها اليقظة العلمية وتوجه الشباب إلى العلم وإقبال الشباب وكثير منهم على العلم الشرعي. والمؤلف قال فيما قال من هذه المقدمة: في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. هذه إشارة إلى دور الشباب في الأمة وإلى مكانتهم، فإنهم دماؤها التي تجري في عروقها، فهم السواعد التي تبني والتي تتحمل. ولا شك أن الشباب أعظم عوامل القوة في هذه الأمة الإسلامية، وأمتنا ولله الحمد إذا تأمل الإنسان يعني نسبة الشباب فيها يجدها مرتفعة في كل بلد، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد الإسلام إلا ونسبة الشباب فيه أكثر من نسبة المشيب خلافا لهذه القارة العجوز. وهذا شيء لا شك أنه من أسباب القوة، وسوف يكون بإذن الله سبب من أسباب نصر هذه الأمة. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصره الشباب، فالصحابة الذين نسمع أسماءهم ونظن أنهم شيوخ كبار ليسوا بالشيوخ، بل كلهم كانوا من الشباب. نسمع أسماءهم ونترضى عنهم ونظن أنهم الشيوخ الذين انحنت ظهورهم وأمسكوا بالعصي، وليس الأمر كذلك، بل كانوا شبابا في ريعان الشباب. كثير منهم لم يبلغ حتى 20 من عمره. نعم. طيب، والذي أشار إليه المؤلف أيضا في هذه المقدمة أن الشباب عندهم طموح وعندهم يعني إقبال وحرص على الخير، هذا كله لا شك أنه مهم، ولكن الطموح وحده لا يكفي. الطموح وحده لا يكفي، قد يكون الإنسان طموح غيورا، فإذا لم يضبط ذلك الطموح وإذا لم تقيد تلك الغيرة ربما تهلك الإنسان. إذن لا بد للطموح وللغيرة من ضوابط وكوابح حتى لا تنزلق الأقدام، فمجرد الغيرة وحدها ليست كافية، ليست كافية لا في إزالة الشر والمفاسد ولا في إقامة الدين ولا في تحقق المقصود. الخوارج كانت عندهم غيرة على الدين، وحرصوا على أن يكون المسلمون على أمر الله بتمامه، فلما جهلوا أمر دينهم وغاروا وطمحوا دون أن يرفعوا رؤوسا لكلام أهل العلم مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم أنهم يصلون ولو أن الواحد منا رأى صلاتهم لاحتقر صلاته إلى صلاته، وأنهم يقرؤون القرآن، ولو أن الواحد منا رأى قراءتهم أو قارن قراءته إلى قراءتهم لاحتقر قراءته. لكن المشكلة أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز القرآن تراقيه. ليس المراد لا يجاوز القرآن تراقيهم أي أنهم منافقون أو في قلوبهم مرض أو أن قلوبهم لا ينتفعون تنتفع بالقرآن، ليس هذا المراد. أنه ليس لهم فهم، لا يفقهون القرآن، يقرؤونه لكن لا يفهمونه، يأخذون بظواهر أدلة دون أن يعودوا إلى المراد من هذه الظواهر، يعني من ظاهر هذه النصوص، يأخذون بعمومات دون أن يلتفتوا إلى ما يخصصها إذا ورد ما يخصصها، يأخذون بمطلق دون النظر فيما يقيده، يأخذون بمنسوخ جهلا منهم أن هذا الحكم قد نسخ. المهم أنهم غاروا وكان عندهم طموح ولكنهم هلكوا بسبب ماذا؟ بسبب قلة علمهم وفقههم في دين الله عز وجل. وإذا تأملت حال أهل الأهل وإذا تأملت حال أهل البدع وجدت أنهم ضلوا، أو أن سبب ضلالهم عائد رئيسا إلى الجهل أو إلى التعصب، إلى الجهل بالله تعالى. فلذلك لا بد على الشباب، ولا بد إذا أردنا أن نضمن لهذه الصحوة البقاء، أن تكون هذه الصحوة قائمة على أسس صحيحة قوية ومتينة. لأننا نرى مثلا الناس يقلد بعضهم بعضا. الشباب الآن فيه صحوة، صحيح، في كثير من البلاد، حتى في البلاد التي كثر فيها الفساد، ولعبت وسائل الإعلام الإسلامية دورا كبيرا في ذلك، وكذلك بعض الوسائل الدعوية كالشريط وغيرها وغير ذلك، لكنها صحوة ينبغي أن تكون صحوة مبنية وتسير على وفق منهج صحيح، وإلا فإنها سوف تخمد أضواؤها ولن تتواصل. فلا يكفي أن تأتيني تقول والله ذهبت إلى البلد الفلاني، المساجد ما شاء الله ممتلئة بالشباب. نقول نعم هذا نسر به، لكن ماذا بعد هذا؟ إذا بقي هؤلاء الشباب هكذا بلا علم مع الغيرة التي في قلوبهم على الدين مع قلة الموجهين، ربما وقعوا في قبضة من أهل البدع ممن هم أحفاد للخوارج، فيوجهونهم توجيها غير سليم، فماذا سيركبون؟ سيركبون مركب الشيطان، مركب العنف في إرادة التغيير، فيسيرون على غير هدى من الله تعالى، فتحدث الكارثة. فإذا ما حدثت الكارثة ووقعت الصدمة بعد أن كانت صحوة انقلبت نكسة، وهذا الذي وقع في السنوات الماضية خاصة في بداية الثمانينات، فإننا قد عشنا صحوة عظيمة. أنا أقول لكم الصحوة التي مرت بنا تقريبا مرت على 3 مراحل خلال يعني عقدين من الزمن، خلال 20 سنة الآن تقريبا مرت الصحوة ب3 مراحل. المرحلة الأولى صحوة يغلب عليها الطابع الحركي، ما يسمى بالإسلام الحركي، نعم، الإسلام الدموي، الإسلام الذي ينهجه بعض الناس ليغيروا به على وجه القوة وعلى وجه القوة والغلبة. وهذه كانت في بداية الثمانينات، صحيح؟ نعم، كانت في بداية الثمانينات. ثم وقع اصطدام بين من ومن؟ بين الحكومات وبين هؤلاء، فخمدت الصحوة، لأن الناس منهم من ابتلي بالحق وبالباطل، فخاف الناس، حتى ترك كثير منهم الالتزام. فبعد أن كان ما شاء الله من أهل المساجد صار من أهل البارات والحانات والكازينوهات، نعوذ بالله، حتى إذا ذهبت تكلم إنسان لماذا انقلبت على عقبيك، فإنك لن تضر الله شيئا. أرأيت الحال كيف؟ نعم، هذا حصل في أول الثمانينات. في بداية التسعينات تقريبا عادت الصحوة من جديد، لكنها صحوة غلب عليها جانب، أقول إن صح التعبير، جانب التصوف، يعني جانب الميل إلى العبادة لا أكثر، جانب حب التعبد والتنسك. نعم، فظلت هكذا لكنها بدأت تخمد، ظلت مع مرور السنوات تخمد شيئا فشيئا، لأن الشباب قد مل ووجد أنه ما لم يستفد كثيرا من يعني هذا الطابع، طابع التنسك الذي غلب على قواد هذه الصحوة ودعاتها. ما أدري هل تفهمون ما أقول ولا أتكلم بالألغاز، ها؟ والشباب حيوية ونشاط، يريدون ماذا؟ أن يسمعوا جديدا، ما هو كلمات دائما تردد على اللسان حتى يمل الإنسان. فلما بدأت تخمد عادت ولله الحمد صحوة، صحوة من جديد، لكنها صحوة صحيحة مبنية على الكتاب والسنة، تولى قيادتها علماء ربانيين ودعاة مخلصين قد ملئت جوانحهم وجنوبهم بالعلم، وصاروا لا يتكلمون إلا بالدليل، فتوجه الناس إليهم وتوجه الشباب إليهم. هنا حصل حب طلب العلم، هذه الصحوة الأخيرة هي التي جعلت الشباب يتوجهون إلى العلم ويريدون طلب العلم. أما الصحوة الثانية هذه التي ذكرناها والأولى، لا، ما كان يذكر العلم أصلا. الصحوة الأولى هي شر الثلاث، يعني ليش؟ لأنها أرادت استعجال النتيجة، فأرادوا جني الثمار قبل أن يغرسوا، وهذا مستحيل، أرادوا أن يأكلوا الثمرة قبل أن يغرسوا الشجرة، فكان ما كان. أما الثانية يغلب عليها طابع الدروشة، هذه الثالثة هي التي إن شاء الله نأمل ونرجو من الله تعالى أن يبارك فيها، إذا سارت سيرا صحيحا وبخطى حثيثة تتبع كلام أهل العلم فيها سوف بإذن الله تعطي ثمارها. ولذلك تأتي أسئلة وتسمع كثير من الشباب من كافة العالم الإسلامي يرجو ويأمل ويتمنى أن يطلب العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة. والعلم أيها الإخوة أهم مقومات هذه الأمة وأهم أسباب قوتها، فلقد حرس الله تعالى هذه الأمة وصانها، أو جعل أسباب صونها وحراستها بشيئين، بطلب العلم الشرعي، نعم، وبالقتال في سبيل الله. ولذلك قرنا جميعا في القرآن، وأخبر تعالى أن المؤمنين لا يمكن أن يكونوا صنفا واحدا، لا بد أن يكونوا صنفين، صنف فقهاء وعلماء، وصنف يبذلون المال والنفس لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا يمكن أن ينفر المؤمنون كلهم كافة للقتال أبدا، لأن الذين سينفرون للقتال سوف يحمي الله تعالى بهم بيضة الإسلام، وأما الفرقة التي ستجلس وتمكث لتطلب العلم لتتفقها في الدين ولتنذر قومها إذا رجع قومها إليها، هؤلاء حرس الله بهم شريعته ودينه، فبهذين الطائفتين تحمى الشريعة وتحمى هذه الأمة وتصان، حطوا بالكم. وكذلك العلم الشرعي يعد أهم معالم الشخصية الإسلامية، فإن أهم الشخصيات الإسلامية التي برزت، برزت بماذا؟ برزت بالعلم، فلولاه، لولا هذا العلم ما رحنا ولا جئنا، ولا كان لنا ذكر يذكر. ولذلك قبل أن نبدأ شرح هذا الكتاب ينبغي أن نأخذ ما يشحذ الهمة، وقد سبق لنا الكلام على هذا في ما خصصنا من الدروس الماضية، لكن لا بأس بالتذكير وبزيادة بعض الأمور. الطالب ينبغي أن يعلم، طالب العلم ينبغي أن يعلم أنه الآن سيمتثل لأمر الله تعالى، لأن الله أمر بالعلم، الله تعالى أمرنا بالعلم، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري في صحيحه باب البداية أو العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وجاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فواجب عليك أن تعلم، واجب. فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. أما فرض العين فهو ما يحتاجه المسلم في عقيدته وعبادته، وما لا يحتاجه فإنه فرض كفاية وليس بفرض عين. فمثلا في العقيدة معرفة التوحيد، توحيد الله تعالى، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، هذه واجب على كل مسلم، واجبة، إذا تخلف فهو آثم. الصلاة معرفة أحكامها وشروطها وواجباتها وأركانها ومبطلاتها ومستحباتها، هذه واجب على كل مسلم. الزكاة نفس الشيء. قال ابن المبارك لما سئل عن وجوب العلم قال إذا ملك نصابا مثلا في الزكاة وجب عليه أن يتعلم أحكامها، لأن الزكاة ينبغي أن تتعلم الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب، كم نصابها، لمن تدفع، متى تدفع، ما هي الأصناف التي لا يشترط لها النصاب، أحكام. إذا جاء رمضان ينبغي أيضا أن تتعلم أحكام الصيام، مبطلاته، مستحباته، مكروهاته. نعم. الحج، أردت أن تذهب إلى الحج ينبغي أن تكون على علم بفقه المناسك حتى تعبد الله تعالى على علم، فهو واجب من الواجبات. فإذا كان واجبا سوف يكون إذن عبادة من العبادات. ونلاحظ في كتاب الله تعالى أن الله تعالى ما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يزداد من شيء إلا من العلم، فأمره أن يسأل ربه بأن يزيده العلم، فقال وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقد قام ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية ليلة يصلي قيام الليل فجعل يرددها حتى أصبح، وهو العالم النحرير. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا سبق لنا في درس أمس في بداية الحديث عن هذا الكتاب وسبب اختيارنا له أن هذه الصحوة ينبغي أن تؤصل بالعلم الشرعي، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يدل الطالب على كيفية التلقي والطلب حتى يكون ثابت الخطى وحتى ينجح في طلبه. وعلى طالب العلم بادئ ذي بدء أن يكون متحمسا في الطلب، أن يكون متحمسا لطلب العلم. وهذا التحمس، هذا التحمس في الطلب لا ينبغي أن ينقطع، لأن كثيرا من الشباب يبدأون الطلب وإذ بهم ينقطعون، فيبدأون بحماس ونشاط وجد واجتهاد، ولكن سرعان ما تذهب تلك العزيمة. والسبب فيه، أو في الحقيقة هناك أسباب لن نذكرها في هذا الدرس، لكن سوف نقتصر اليوم على ذكر أهم أسباب، الأسباب التي تحمس الشاب على طلب العلم. لا شك أن العلم كما قلنا من أهم معالم الشخصية الإسلامية ومن أهم مقومات هذه الأمة، فأول أمر ينبغي أن يعلمه الطالب يتحمس أن يعلم فضل العلماء. أولا رأينا قبل هذا حكم طلب العلم، بينا حكمه وأنه إيش؟ واجب وفريضة فرضها الله تعالى علينا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلتعلم يا طالب العلم أنك تمتثل لأمر الله في طلبك، لأن الله أمرك بذلك، الله عز وجل أمرك بذلك. ولتعلم أيضا فضل العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لا يورثون، وهم لا يورثون لا دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والعلماء جعلهم الله تبارك وتعالى في أرضه مصدرا للرجوع إليهم عند المعضلات والمشكلات، بل جعلهم ولاة أمرنا الذين يجب علينا طاعتهم، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس وجابر وعطاء والحسن وغيرهم من السلف في تفسير هذه الآية: أولي الأمر هنا هم العلماء والفقهاء. فلا بد على الأمة أن ترجع إليه وأن تطيعهم فيما يأمرون به، بل إنه سبحانه وتعالى جعل عمل ولاة الأمر الذين ينفذون أي السلاطين تابعا لما يقضي به أهل العلم. فالذين يجب على ولاة الأمر طاعتهم هم العلماء والفقهاء، لأن العلماء والفقهاء يجب عليهم بيان الحق، وأما التنفيذ فإنه موكل لمن؟ لولاة الأمر، لذوي السلطان. وأمر تعالى أيضا أنه إذا حدثت مشكلة أو معضلة أن يرد الأمر كله إلى أهل العلم. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأخبر تعالى أن أخشى الناس إليه وأخوف الناس منه سبحانه جل شأنهم أهل العلم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أكثر الناس خشية لله ورهبة وخوفا منه تعالى. حتى قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: مثل العلماء كمثل نجوم السماء، إذا بدت وظهرت للناس اهتدوا بهم، وإذا خفيت ظلوا الطريق واضطربوا وحاروا. وكم لهم من فضل علينا. فأول أمر في تحميسك للطلب أن تعلم فضل أهل العلم، بل إن الله تعالى قرن شهادته تعالى وشهادة ملائكته بشهادتهم على أعظم حقيقة في هذا الوجود، إنه التوحيد، في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل أهل العلم في أحاديث كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ونحن نسأل: ما الذي يضيء الأرض إذا ادلهمت وأظلمت؟ أتضيئها تلك الكواكب الصغيرة المتناثرة المبعثرة في السماء، أم أن الذي يضيئها ضوء القمر؟ أيهما؟ ضوء القمر. فانظر إلى فضل القمر على سائر الكواكب، فكذلك فضل العالم على العابد. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كفضلي أي فضله صلى الله عليه وسلم على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. وفي رواية أن صاحب العلم يستغفر له النمل والحوت في البحر. انظر لهذا الفضل من الله تعالى، فلا يمكن أن يحصل شيء أو أن يحصل أجر مثل سلوك طلب العلم الشرعي. الله تعالى يصلي ويذكر نعم في ملئه الأعلى صاحب العلم ومعلم الناس الخير. انتبهوا لهذه الأدلة جيدا، لا بد أن لا نمر عليها مرور الكرام. هذه نبذة عن إيش؟ عن فضل العلماء. وينبغي أيضا أن تعلم فضل الطلب، فطلب العلم له فضل عظيم. من ذلك، وأنا لا أريد أن أطيل كثيرا حتى نبدأ الكتاب شرحا وتعليقا، من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. قال السعدي: أي طريق تسلكه لطلب العلم الشرعي، سواء كان هذا الطريق حسيا أم معنويا، فإن الله يسهل لك به طريقا إلى الجنة. والجنة مرتقى صعب، وطريقها ليس باليسير، لكن من أسهل طرقها ومن أعظم الأسباب التي تعين على إدراكها سلوك الطرق لطلب العلم الشرعي. واعلم أن جميع الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم وأهله كلها في العلم الشرعي للعلم الدنيوي. وكذب أولئك الخطباء الذين يتزلفون ويتملقون لإرضاء السلاطين ليخصصوا خطبة قبل العودة المدرسية يتكلمون فيها عن العلم وفضل العلم، فيأتون بالآيات والأحاديث وينزلون هذه الأحاديث والآيات على تلك العلوم الحديثة الدنيوية. فإن انصراف الناس إلى العلوم الدنيوية السبب فيه انبهارهم بهذه الحضارة الغربية، انبهارهم بتلك الحضارة، لأنها العلوم التي لا يتكسب الإنسان من ورائها إلا الأموال فقط وإلا المناصب، وهيهات هيهات أن يقارن العلم بالمال، وأن يقارن شرف العلم بشرف المناصب. فأي طريق تسلكه لطلب العلم يسهل الله لك به طريق إلى الجنة. تحضر في درس، تحضر في محاضرة، تحضر في خطبة تستفيد منها علما، تسمع شريطا، تتصل بشيخ، تسأل سؤالا، تقرأ كتابا، أي شيء، تدارس مسألة فقهية مع صاحبك، كل هذا وغيره من الطرق التي تسلك فيها تسلكها لتطلب العلم، الله تعالى يسهل الله به عليك طريقا من طرق الجنة. وعلى طالب العلم أيضا أن يعلم أنه إذا ذهب إلى مكان، إلى مسجد مثلا أو إلى مدرسة أو إلى شيخ في بيته أو ما أشبه ذلك من الأماكن التي فيها علم، أنه من حين أن يخرج من بيته فإن الملائكة تضع أجنحتها له. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال الخطابي: ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون وضعا حقيقيا، إما أن يكون وضعا حقيقيا، ولذلك لو مات الإنسان من طلبة العلم وهو في طريقه إلى العلم لمات على جناح الملائكة أو أجنحة الملائكة، لأن الملائكة ذوات أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هذا التفسير الأول للحديث. التفسير الثاني أن وضعها للأجنحة لطالب العلم على سبيل التواضع له، فالملائكة تتواضع لطالب العلم لما يحمل بين جنبيه من هذا العلم الشرعي العظيم. التفسير الثالث كما قال الخطابي أنها تحف مجلس أهل العلم، المجالس التي يدرس فيها العلم تنزل فيها الملائكة، لأن الملائكة تطير، فإذا مرت بتلك المجالس الفواحة العطرة بالآيات والأحاديث وكلام الفقهاء توقفت عن الطيران وجلست لتحف أهل المجلس. ونحن لا نرى هذا، لكننا نصدق به لأنه غيب، ولأن الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وعلى طالب العلم أيضا، وهي من الأمور التي تحمس للطلب، أن يعلم أن هذا العلم يرفعه في الدنيا والآخرة. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالعلم يرفعك حتى وإن كنت فقيرا، حتى وإن كنت دميما، حتى وإن كنت معاقا. سوف نسمع بعض الصور من حياة السلف كيف أن العلم رفعهم. جاء في صحيح مسلم أن كما قال تعالى أولا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح مسلم كان قد استخلف على أهل مكة نافع ابن عبد الحارث، فذهب هذا الأخير إلى أمير المؤمنين لشأن وقد استخلف عليهم مولى عبد، استخلفه على من جعله واليا على أهل مكة. ومكة ما هي؟ عاصمة الإسلام ومهبط الوحي وملتقى المسلمين من كل حدب وصوب، تحتاج إلى من حتى يحكمها ويسير شؤونها؟ تحتاج إلى عالم، لأن أهل مكة والذي يكون في مكة لا شك أنه لا ينفك عن إلقاء الأسئلة عنه، خاصة فيما يتعلق بالمناسك. فلما وصل إلى أمير المؤمنين عمر قال: من استخلفت على أهل الوادي؟ المقصود من تركت عليهم؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبجى. ابن أبجى؟ قال: من ابن أبجى هذا؟ قال: مولى من موالينا، عبد من عبيدنا. قال: استخلفت عليهم مولى على أهل مكة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض، يعني حافظ لكتاب الله، عالم بالمواريث. فقال عمر رضي الله عنه: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أتدري أن أهل الإسلام في أهم المماليك وأبرزها وأوسعها كانوا يعودون في فترة من الفترات في الفتوى إلى أربع من العبيد، أربعة من العبيد، منهم عطاء بن أبي رباح، أولا منهم أولا أبو العالية، أبو العالية الذي نسمع دائما كلامه وننقل أقواله، هذا كان مولى لابن عباس. دخل يوما على ابن عباس وعنده قريش، وابن عباس من قد عرفتم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بالفقه في الدين ويعلمه الله التأويل. فجلس أبو العالية حينما قربه ابن عباس، جلس على سرير ابن عباس وقريش تنظر، يعني القرشيين ينظرون كيف يجلس عبد هذا إلى جوار العالم ابن عباس الشريف. فتفطن ابن عباس لهم ورأى الكراهة في وجوههم، فقال: إن هذا العلم يزيد الشرف الشريف شرفا ويجلس العبيد أو الموالي على الأسرة، إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الموالي على أي شيء؟ على الأسرة. عطاء بن أبي رباح أيضا الذي قالوا أنه كان عبدا أسود، كأن أنفه باقي اللأم، أفطس الأنف، دميم الوجه، لكن مع ذلك كان مرجع أهل مكة في الفتوى، حتى لما قدم سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين مع أولاده للحج أشكلت عليهم مشكلة، فقصدوا عطاء وكان يصلي في مصلاه في مسجده، فلم يلتفت إليهم كأنه احتقرهم، فجعلوا يسألونه بعد أن أتم نافلته، فجعل يسأل